وعنها رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. متفق عليه واللفظ لمسلم. فهذا بيان لوقت الوتر وأن كل الليل محل للوتر، لكن أفضله آخره، أولا لما انتهى إليه حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا لما ورد من حديث التنزل وأن الله سبحانه وتعالى إذا كان ثلث الليل الآخر نزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله. فلا شك أن الإنسان يجعل وتره في هذا الوقت الفاضل هو أفضل، وإلا فكل الليل. وقد ورد وذكرنا ذلك مرارا أن أبا بكر رضي الله عنه كان يوتر قبل أن ينام، قبل أن يأوي إلى فراشه، يروي سعيد بن المسيب ويقول كذلك، يقول: وأنا أوتر قبل أن آتي إلى فراشي. أما عمر فكان يجعل وتره من آخر الليل.